لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأخواتنا وإخواننا وأقاربنا وأزواجنا وأحبابنا ومشائخنا اللهم تجاوز عنهم يا كريم اللهم تجاوز عنهم يا كريم اللهم واجعلهم وموتى المسلمين في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى درجاتك سابقين اللهم إنهم عبادك فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم اللهم من كان منهم محسنا فزده نعيما ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عنه واغفر ذنبه فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم وارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم واجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الرحمن على العرش استوى سبحان من يعلم السر وأخفى سبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحان من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحان من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها سبحان من صب الماء صبا ثم شق الأرض شقا فأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا سبحانك يا ربنا ما أكرمك وما أعظمك وما أحلمك وما أعظم جودك وما أكثر عطاءك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج